أعرب واليري راشكين نائب مجلس الأمم الروسي نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاتحادي الروسي والأستاذ الدكتور سيرغي تشيرناخوفسكي في جامعة موسكو الحكومية عن التأييد المطلق لقضية حزب العمل الكوري العادل وذلك في مقابلة أخيرة مع الصحفي وكالة سوبوذنايا بريس الإنترنتية. أشار فيها إلى صحة سياسة الحزب الخارجية المستقلة والمطروحة في المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، وقال إن كوريا التي تملك القدرة الكاملة للعلوم والتكنولوجيا الحديثة مثل العلوم والتكنولوجيا الفضائية والنووية هي بلد أكثر سلمية في العالم، يمكن تعلم أشياء كثيرة منه.